القاعدة الحادية عشرة من قواعد الإخلاص: من خاف الرياء كان للإخلاص أقرب. هذه القاعدة هي بشارة لذلك الذي يعالج نيته، وذلك الذي يكره الرياء، وذلك الذي تسلط عليه الشيطان بنية الرياء واتهامه وقلقه، هي بشارة له أنك على درب المخلصين وإلى الإخلاص أقرب. قال ابن أبي لبابة: أقرب الناس إلى الرياء آمنهم منه. كلما كان الإنسان آمنا من الرياء دخل عليه الشيطان من الباب الذي هو آمن منه، وكلما كان الإنسان خائفا متضرعا باكيا لله داعيا الله أن يجعله مع المخلصين وعلى طريق المخلصين ومن أهل الإخلاص، كلما كان إلى الإخلاص أقرب حتى يصل إلى منازلهم. وهذا من عاجل بشرى المؤمن، ومن توفيق الله، ومن آثار اسم الله الشكور أن يشكر عبده الذي يجاهد نيته، فيرحم الله ضعفه ويرحم الله حاله ويقربه من الإخلاص حتى تستقر له بعد ذلك نيته. وهذا من توفيق الله لعبده.